أكثر من حافظ القضية. تعالوا نشوفهم جاتا فكروا علينا بالسجن. قال ما يفعل أعدائي بي ذي شبهون هذول يبغون يضيق صدري يتنفكر ذلك. يقول أنا جنتي في صدري ما تقدر تفكر بيني وبين صدري. أنا تعبت هنا ما هي بتلفزيون يبقى الكهرباء في صدري ولا تفكر علي ما يحط التلفزيون في صدري ولا هي تعبت بأغنية أسمعها ولا إذاعة أسمعها وخلاص وخرتها عني. أنا تعبت وجنتي ويستاني في صدري. أنا سجني خلوة. أنت لو ما سكيت الباب أنا في بيتي أسكن الباب وأسعد لحظات بيني وبين ربي. طيب تطردوني؟ أنا نفسي سياحة. أنا مخلوق لغرض وقاعد أشتغل عليه اللي هو قلبي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا لا أبدا سكيت عليه الباب ولا فتحت الباب بس نزل. قال وقتني شهادة أنا قاعد أشتغل كله عشان ألاقي رب العالمين. فإيش بتسوون؟ هذا إنسان بيشتغل شلون بتزعل؟ شلون بتزعل؟ ما تقدر تزعل. انا ابغى العيش انا وياك بل مثل محمد عليه الصلاه والسلام في اعلى الظروف يقول لو ان احد طلع قال لا تحزن. سبحان الله كيف ما احزن؟ العالم بيقطعونا. لا تحزن ان الله معنا في علاقه وقاعد يحس بشيء. من ما يسلم ما يقول لا تحزن وهو حزين. هو قيد عيش اللي اسعده. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا بصت الزي ما تحزن في أعلى الظروف. يأتي الأعراب والملائكة السلام نايم ويأخذ السيف ويحطه في راسه. من يمنعك منه؟ اللي جاء ما تحتاج تفكير. الله ممكن نوصل المرحلة هذه؟ ممكن. ما نزل القرآن إلا عشان نوصل المرحلة هذه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أجل ليش؟ لتتعب. نعم بس ليش طيب نزل القرآن وما نتعب؟ تعال أنا وياك بس وظيفتنا اليوم نحل القضية. أبغى نطلع من هالمكان ونعرف كيف نشتغل على هذا. نعرف كيف نطرد إبليس لجانا. نعرف أنه كذب علينا. قال مركز الكذا لا تروح له. قل إلا بروح. إذا نروح الحق العيون قل لا أنا شغلي هنا كله. أنا تابعتك لكل شيء. كيف نسعد؟ ذكر الله وعدك الله بأربع أمور. الأربع أمور هذه اللي قاعدين نتعب عليها طول حياتنا وللحين ما حصلناها إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا منهم. الأربع أمور هذه أن الله يضمن لك منه العظيم جل في علاه. إن إذا أراد شيئا فعله. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم فيكون. الأربع أمور هذه وعدك إياها من لا يخلف الميعاد سبحانه. وعدك أن يضمن لقلبك ما هو لعينك. لأن لو أنت حزين لبس أحسن الضوافة ما تسعد. لو واحدة حزينة لبست أجمل فستان بمليون ريال ما تسعد. لأنها هنا قضية ضمن لك أن لا تخاف من أي شيء مهما صارت الظروف. تكون زي إبراهيم عليه السلام لا في القدر لا تستبع ملة إبراهيم حنيفا وما تستبع ملة إبراهيم. تكون مثل النبي عليه السلام ما يستبع. كيف؟ ضمن لك أن لا تخاف ولا تحزن. بطلع الحزن من جنبك تصير تحس السعادة من هنا مو أشياء برا. ضمنت انك ما تظن. ما يجي يوم عندك غبش في الرؤية ما يجي يوم تروح مضطرب. وانك ما تشقى تكون فرحان طول الوقت. كل هالاربعة في خطة واحدة فقط لكن مستعدين فيها جدا. اذا ما جربناها لا تقول ما تعتل فين تسعد ابدا. وين اسعد ابدا؟ والله العظيم لو المهرجان من الشوي هذا في بيوتنا كل يوم مو بس الصيف طول اليوم وتجيب 40 واحد مهرج عندك. والله ما تحس. والله لان الله عظيم. اذا حكم الله خلاص انتهت القضية. كيف احس الاربع امور؟ خلينا نشوف. احنا نقرا القران صح؟ ومنا من حفظ القران. الله ما قال هم القرأ ولا قال عشان تحصلها. ما هو بس قراءة. القراءة هذه وسيلة بالجزء العلوم. ما قال من سمع او حفظ. هذا كله جزء علوي وسائل. في اليوم في القضية في التذكر، قال أم على قلوب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا. طيب هو يقرأ يسمع يحفظ جميل، لكن لم تك ليتدبروا ولا يحفظ عنه. قال الله عز وجل اختار قضية واحدة، والله لو أجاهد نفسي أنا وإياك على فعلها اقسم بالله أن تحقق لك كل مطالب اللي فيها خير لك، تزال عن كل مساوئك اللي فيها شر لك، تصلح لك جميع علاقاتك غصب على الناس. مثل يوم بعد يحب غصب على الناس غصب، والله يا من اللي خلى غصب؟ العظيم جل في علاه. فتعالوا شوفوا الخطوة هذه، فمن تبع هداي تبع، فمن تبع هداي ما له يا رب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى في احلك الظروف واشد المواقف يوم تتقطع السماوات تأتيه الملائكة، لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. احنا كنا معكم ما تخافون، لان الله ارسلنا. وفي الاخرة، وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا. من غفور رحيم كيف غفرنا، واني لغفار لمن تاب وامن. كل اتباع تاب امن عمل صالحا اذا اتبع ثم اهتدى. طيب هذه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزنهم الفزع الاكبر. الناس في اسوء حاله وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الاكبر، وهم الفزع يومئذ امنون. فضمن لها الله الامن في كل مكان وفي السعادة في كل مكان. ثم قال في الآية الأخرى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا قضية الآن نأخذها واحدة واحدة، ما اتبعنا ما تدور سعادة. طيب ما يجي أحيانا يا جماعة تسمع آية في رمضان ولا في أي مكان ثم تقول سبحان الله، هي رايح بيتكم تسلم أهلك تقول لا إله إلا الله، جرى الإمام آية اليوم كأني أول مرة أسمعها. حصل حصل الله معي وحصل مع كثير غيري. فلجاك من عاجز انك تعبر مع ان الآية دي قريتها وسمعتها كثير ويمكن تكون حفظتها، لكن اليوم ذكرت في قلبك فصرت عاجز عن التعبير. آية واحدة بالله إله الله كيف والله كأني أول مرة. المفروض القرآن كله نحبه كذا، لكن مجدل انفتح شوي دورت الله آية خلاك عاجز مستعبر عنها. مفروض كل من القرآن بآياته ينزل، ايش اللي خلاه ما ينزل؟ ايش اللي خلاه ما ينزل؟ يقول لازم سعادة هنا ولازم يدخل القرآن هنا. تعالوا نشوف ما يدخل اكثر من كيف ما يدخل. ليش بس نفهم نقرأ القرآن وما نفهم؟ ليش بس نحن نفهم؟ القضية ما هي قضية تفسير، والله ما هي قضية كتب تفسير. القضية قضية تعلق فيني أنا وفيك أنت. إيش القضية؟ ودك تشوف ليش؟ أكثر ما يقول ليش؟ ليش ما أفهم؟ أسأل السؤالين. سألتها نفسي إلى اليوم. وأحتاج أسأل نفسي كل يوم. خلي أسأل نفسي بصوت عالي. السؤال الأول ليش تريد تفهم القرآن؟ لماذا تريد أن تفهم القرآن؟ تسمع واحد يفسر تقول يا الله اتمنى انا افهم القرآن زي هذا. اسأل نفسك وفاسأل نفسي ليه تبغى تفهم زي هذا؟ اذا قلت افهم عشان افهم الناس اقول لم يفهمك الله عز وجل الفيلم اللي تستفيد منه. اذا قلت لا انا ابغى افهم عشان اتبع عشان اوصل لسعادة الجلب اللي عندي واصير من السعداء وما خوف لا خوف علي ولا احزن ولا اضيء ولا اشقى اقول نعم ممتاز. بس اعطني السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل ما فهمته وطبقته؟ اعيد، هل اللي فهمناه طبقناه؟ اذا اللي فهمته ما طبقته اقول لك لن تفهم اكثر، لكن طبق ما تفهم يفهمك الله ما لا تفهم. تلقى تحت الآيات كثير اللي تقول كأني أول مرة أسمعها، لأن الله سبحانه وتعالى قال آيات مكرمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذه آية مكرمة، إذا ما طبقتها ما يفهم كلا ما لا تفهم. طبق ما تفهم وجاهد نفسك القضية تستاهل، والله تستاهل، لأن الله بيضمن لك الأمور الأربع اللي أنت قاعد بتتنين وبيتنين ما حصلناها، بيعطيك إياها بمجرد المجاهدة. لا تشتت نفسك مع إبليس، اتبع هالكلام وخل عندك هدف أن تصل إلى أني أتبع هذا القرآن. تجد أنك من كل يوم وأنت متعة قاعد تزيد. طبق ما تفهم يفهم الله ما لا تفهم. طيب ليك ما يفهم إلا من أصل؟ يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ذكر هنا وذكر هنا وزرع وشاف الآيات، لكن ردة الفعل عند باردة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ردة فعل باردة، فأعرض عنها ونسي. سمع كل من يغضوا من أبطار وقال ذاكم الله خير عن نصيحة، وما زال عنده الـ بي سي والشو تايم والسوبر موفيز. أجل الله مسامعكم، ما زال يطالع بنات، ما في شيء يمنعه إلا في واحد فقط، إن البنت اللي قدامه يكون معها أخوها أو أبوها ضعيف. اللهم يا ربي قونا في ديننا. تركت شو وديت وجهه تعبت عشان أخوها، إيش أعطاك أخوها؟ أعطاك كلا حركت وغيرت معاك، شق بطلك وغيرك أعمى؟ لا لا لا، ولكن تخف منه ما خف من رب العالمين. كيف تقف عند رب العالمين وكيف أقف عند رب العالمين؟ فقال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه ونسي ونسي ما قدمت يداه. إيش نتيجة؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. ما دام هذا مكان السعادة وهذا مكان استقبال القرآن بنجسله وخلى يسعى على الأضواء كلها وما يسعد. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن إيه؟ يقرؤوه؟ لا، بيقرأ من الفاتحة إلى الناس. أن يحفظوه؟ بيحفظ من الفاتحة إلى الناس. أن يسمعوه؟ بيسمع في السيارة وفي الراديو في كل مكان. أجل أن إيه؟ أن يفقهوه، اللي ما يحس بطعم القرآن ولا يعرف معنى القرآن ولا يتلذذ، بس وده يقرأ متبت يقيم عشان يسكر المصحف، يصير يحتاج الأشياء اللي أقل، يحتاج أناشيد يسمعها، لأن هذا على مستوى أقل ما تصل جلده، ما يبغى شيء الجلد، يبغى شيء جامد جامد يسعد، جامد يضمن لك حياة، كذلك لنثبت به فؤاد. عشان كده عالم تمسك كثير، لنثبت به فؤادك. هذا القرآن يعلم وإياك أساسات الحياة كيف نعيش. قسما بالله تكون في أصعب ظروف تبعك. فقال الله عز وجل أن كل ما أخذت على قدر الأشياء اللي تسمعها وتطنش وتعرف على قدر تقفيل قلبك. وإذا بتنقف قلبك تنقف السعادة، والله ما تنقف، زي اللي مقفل عيونه تقول ايش ما يشوف، فتقول له اسمع بالسعادة السماع. طيب كيف تفتح علي الدنيا من مصراعيها؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم شوف بعدها ما قال قرأوا، ما قال سمعوا، ما قال حفظوا. ولو أنهم كانوا، هذه ما تقرأ يا جماعة، نسمع نطلش ونقول السعادة، والله بنس. ولو أنهم كانوا ما يوعظون به، ايش نوع الضبط؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا نوع، هذا النوع الضبط، ذلك يوعظ به من كان يوم. ولو أنهم فعلوا ما يرضون به. طيب لو أنا جاهدت نفسي يا رب من اليوم وكل ما سمعت آية قل لهم إن يغدر الطالب حاول وإن أخطأ أرجع وأحاول وأرجع وأحاول وأترك أو أكتم بكة الآن قدامك يا رب وأفعل كل ما تريد جاهدت نفسي. إيش المقابل؟ يوعد إبليس خذ وعود مالك الملك العظيم ذلك يا أولا. ولو أنهم فعلوا ما يرضون به لكان خذ الوعد لكان خيرا خيرا لمن للناس. الله غني عن العالمين هو العظيم سبحانه وتعالى. إذا الخير لمن؟ الكسبان الضعيف اللي قاعد يغير تحت. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم. كل هذه عشان سوى أمر اتبع. فمن الخير إن ما خوف عليك يؤمن فوق الأرض تحت الأرض ومن الأرض. من الخير أن ما تظن ولا تشقى ولا تحزن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا. والله هالكلمة الحالة تكفي. لا ما قالوا حيلك على أحد يعطيك. قال أنا أعطيك من لدنك. من هو هو سبحانه؟ هو القائل جل في علاه لو أن أولكم مو طلباتك الحالة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد وسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك للموكل كما ينقص المخيط إلى أسنة البحر. يقول وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا. والله تكفي من لدنا تكفي ما بالك فهو أجرا. أجرا عظيما. بعد ولهديناهم صراطا مستقيما. ما عنده غبش في الرؤيا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله. ما قالوا نحب كل نحب حباه يا ابناء إلا من رحم الله. تعال نضرب تعال ندوب لا نخدع أنفسنا بعدين نقول الله غفور رحيم وانتهت القضية. لا الله برد شديد العقاب يا أحبك. قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. إحنا منهم ضمن بنيت هذه الآيات إذا جاء لك الله غفور رحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فتأكدها لمن؟ للذين يتقون. هل احنا منهم؟ ما يقول المتقين ان الله غفور رحيم، ما يقول المحسنين ان الله غفور رحيم، لكن لدى الناس الثانيين اللي قاعد يسوي اللي يبغى، من هم يا ربي هؤلاء المتقون؟ قال فتأكدها للذين يتقون، ايش يسوون بعد؟ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كيف نعرف؟ كل الناس يقول احنا مؤمنين، كيف نعرف؟ كم الآيات؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. في ناس يصبح تقول هذا طلع قدام الناس تقول هذا عكس محمد عليه الصلاة والسلام بس لا مثله. عكس محمد تبغى أتبع لكم عن محمد عليه الصلاة والسلام بس في ناس يصبح تجيبه تقول أكثر. شفتوا هذا طويل اللي يضحك وصوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطول ليه لجميع الأشياء إلا زي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يتكلم بأي كلمة عكس النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ممكن يجلد أي أحد ألبس وسمي سيدن في جاهزة ذاتي أي واحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. تسأله قال أحسن واحد محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هنا لكن في قلبه ناس كثير أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما أخذ منهم بكثير تعال كيف نأخذ هالعطايا من رب العالمين؟ المعادلة سهلة.